يقول ما الحكم في مجموعات عبر برنامج الواتساب يوضع فيها وزن من القرآن يوميا والمسائل في مجموعة يوضع علامة بقراءة الوجه وهذا لباب التعاون وعدم هجر القرآن. إن أريد بذلك التبذير أحيانا فلا بأس، وأما جعله عادة مضطردة فلا، لأن الأصل في الأعمال الصالحة إخفاؤها ما لم تأمر الشريعة بإعلانها، فمثلا الصلوات الخمس المكتوبة هم يروا إعلانها بالصلاة في مسائل الجماعة وما عداها فالأصل فيه السر، ومثل هذا لقاء هذا الأصل، لكن يستباح منه ما يكون إعانة وتذكيرا. فإذا أريد تعويض النفس والمحاولة على ذلك في حال الابتداء في الإقبال على الخير فلا بأس، أما جعله عادة وديدانا مضطردا فإنه سبيل بالتوقيف على غير ما ورد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.